بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة زبدة الفائدة في تفسير سورة المائدة في حلقتها 19 مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يخبر الله جل جلاله عن يوم القيامة وعما فيه من الأهوال الجسام والأمور العظام، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ إن الرسل يعلمون بما أجيبوا، لكنه الذهول من شدة الهول ومن شدة الفزع يقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ماذا عسى أن يكون علمنا بجوار علمك؟ إننا قد نكون علمنا شيئا من ظاهر أحوال من دعوناهم، أما بواطنهم وأما سرائرهم وأما خفاياهم فإن مردها إليك، إنك أنت علام الغيوب. فهم يفوضون العلم إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم يرون علمهم لا يعد شيئا بجوار علم الله سبحانه وتعالى. وقيل إن الذهول الذي أطبق عليهم هو الذي حملهم على هذا بالكلية، ثم ترجع إليهم قلوبهم بعد هذا فيقولون ويخبرون ويشهدون على أممهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. نعم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. السد يقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، لأنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول، فلما سئلوا قالوا لا علم لنا، ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على أقوامهم. الآية التي بعدها: إذ قال الله يا عيسى إني يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ خلقتك من غير أب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. واذكر نعمتي على والدتك إذ برأتها مما اتهمها به أعداء الله عليهم من الله ما يستحقون، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فانظر شهادة القرآن لأم المسيح، وانظر كيف رد الله الاعتبار إليها وبرأها مما رماها به أعداء الله. وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد. كلمة تكلم يعني تضمت معنى تدعو، أي تدعو الناس في المهد وتدعوهم في كهولتك، فكان نطقك في المهد آية ودعوة، آية على براءة أمك مما ينسبها إليه المرتابون والمتشككون، وأيضا دعوة إلى توحيد الله سبحانه. أول ما أنطق الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فدعا إلى الله سبحانه وتعالى في مهده ودعا إلى الله في كهولته. الأنبياء جميعا دعوا إلى الله في كهولتهم، لكن الله اختص عيسى بأن أعطاه النبوة في المهد وأن جعله داعيا إليه وهو في المهد. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. علمه الكتابة بغير معلم، كل الأطفال يتعلمون بمعلم إلا نبي الله عيسى، علمه الله الكتابة بغير معلم. وإذ علمتك الكتابة والحكمة، وضع الأشياء في موضعها، معرفة أسرار الشريعة ودقائقها وما ينبغي وما لا ينبغي، والتوراة والإنجيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. تخلق، وفي حد بيخلق غير الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الخلق الذي تفرد الله جل جلاله به الإنشاء من العدم، أما التحويل من صورة إلى صورة فهذا أمر أقدر الله عليه البشر. النجار يأتي بالخشب يصنع منه مكتب وكرسي ومنضدة وكذا، التحويل من صورة إلى صورة يسمى خلقا لغة، أقدر الله عليه البشر، لكن ليس هو الخلق بالمعنى الذي تفرد الله تعالى به. الإنشاء من العدم هو معنى الخلق الذي تفرد الله تعالى به. إذ تخلق يعني تصور وتشكل من الطين كهيئة الطير بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه الذي ولد أعمى، والأبرص داء يصيب الجلد كما تعلمون بإذني، وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. كان بإذن الله سبحانه وبإقدار الله له يقف فيدعو الله جل جلاله على قبر من أراد أن يخرجه من قبره، فيسأل الله سبحانه وتعالى فيرد الله إليه روحه ويرجع كما كان بشرا سويا، يرجع كما كان بشرا سويا. نعم. ثم قال تعالى في تعداده لنعمه على عبده وعيسى، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. اذكر نعمتي أيضا عندما كففت القوم عندما هموا بك ليبطشوا بك ويصلبوك ويقتلوك. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. اذكر بقلبك ولسانك هذه النعم وقم بواجبها شكرا لربك حيث أنعم عليك نعما ما أنعم بها على أحد مثلك. ثم قال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الوحي هنا الإلهام، أي ألقى في روعهم وألهمهم نعمة الإيمان وتوحيد الله سبحانه والانقياد لما جاء به نبيهم موسى. الحواريون هم أنصار الله في زمن المسيح، إذ قال: كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الحواريين هم خلص الأتباع وصفوتهم وخلاصتهم. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا فيقول: إن ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الأسئلة إذا كانت على وجه يعني التحدي والعناد والمشقة والاستفزاز تكون أسئلة مذمومة، وأصحابها يلامون عليها ويعذبون عليها. أما إذا كانت على سبيل طلب عين اليقين، يعني الترقي في مدارج اليقين، كما قال نبي الله إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. سؤال الحواريين كان من هذا النوع، لكن لما كان سؤاله موهما المعنى السيء قال لهم نبيهم: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فبينوا مقاصدهم الحسنة ونواياهم الطيبة، قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. نريد فقط أن نزداد يقينا على يقين، أن نترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، أن تكون لنا حجة من ربنا على توحيده، وحجة لك على صدقك فيما بلغتنا به عن ربك جل جلاله. فتوجه عيسى لربه سبحانه وتعالى وقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، تخذ يوم نزولها عيدا نعظمك فيه، ويذكرنا بشعائرك، ويذكرنا بأيامك ونعمك، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من الأولين. هل تنزل المائدة أم لا؟ هذا فيه نظر بين أهل العلم. لقد روي أنهم عندما سمعوا أن الله قال: فإني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين، قال: ربي لا حاجة لنا بها، احنا كده كويسين وكفاية والحمد لله. وخشوا أن يصيبهم من العذاب إذا سوى لهم الشيطان في لحظة من اللحظات شيئا من المكروه الذي لا يحبونه ولا يريدونه. والجمهور على أنها تنزلت بالفعل. وسبب الخلاف أن النصارى في كتبهم لا يذكرون أمر هذه المائدة، ليست مودعة في كتبهم التي يتداولونها بين أيديهم. هل تكون من الحظ الذي نسوه من كتبهم فنسوا حظا مما ذكر به، أو تكون فعلا لم تنزل وإنما عندما عرض الله عليهم إنزالها وخشوا أن تكون فتنة لهم فآثروا جانب السلامة فلم ينزلها الله عز وجل؟ القرآن الكريم يقول: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. أهل مكة سألوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فالله جل وعلا لم يستجب لمقترحات المتعنتين، لأنه لو أنزل عليهم هذه الآيات ولم يؤمنوا بعدها لاستأصلهم بعذاب، فرحمة منه استأنى بهم ولم ينزلها عليهم وأعطاهم فرصة للتوبة والاستعتاب وللمراجعة. فالحمد لله على رحمته بعباده عامة وبأمة محمد خاصة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.